الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعل نسله أي نسل الإنسان الذي تلئ من الطين جعل نسله يقول ذريته لأن النسل بمعنى الانفصال كما في قوله تعالى وهم من كل حدب ينسلون أي ينفصلون مسرعين فالنسل هو الذرية لأنها ناسلة من أبيها أي منفصلة جعل نسله من سلالة من سلالة من ماء مهين قوله من سلالة من ماء من ماء هذه صفة السلالة سلالة من الماء والغريب أن المؤلف فسر السلالة في العلقة وليس كذلك بل السلالة الخالص من الشيء سلالة الشيء خالصه الذي يسل منه فقوله من سلالة من ماء أي من خالص من هذا الماء لأن الماء بإذن الله اللي هو المني هذا يشتمل على حيوانات منوية منها يخلق الإنسان منها يخلق الإنسان هذه النطفة في منزلة القنقم في الرحم يعني فيها الحيوانات فيها الحيوانات المنوية فهذا هو السلالة وقول من سلالة من ماء مهين قلت لكم إنها صفة ليش؟ لسلالة إن هذه السلالة من هذا الماء قد تقولون لماذا لا تجعلون من ماء مهين بيان لقوله من سلالة يعني من سلالة هي الماء المهين يقول هذا خلاف الظاهر فالظاهر أنه من سلالة من هذا الماء والماء المهين يقول ضعيف وهو النطفة وسمي ووصف بأنه ضعيف لأنه لا يسيل سيرا الماء فهو يسيل ببطء والماء أقوى منه سيران ولهذا قال من ماء مهين يعني لأن الماء الغليظ مهم مثل الماء الذي ليس فيه غلظة ثم جعل نفسه من سلالة الماء المهين ثم سواه إذا مشينا على ما قال المؤلف ففيه إشكال كبير وهو أنه يقتضي أن تسوية آدم بعد جعل سلالة من ماء مهين انتبه وهذا هو الواقع هذا هو الواقع ولا خلافه خلافه لأن تسوية آدم قبل أن تكون سلالته من ماء مهين فما هو الجواب عن هذا الجواب من وجهين أو من أحد وجهين إما أن يقال إن قوله ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين هذه جملة معتبرة لبيان أن آدم الذي كان من طين كان نفسه من السلالة ثم عاد إلى آدم فقال ثم سواه وإما أن يقال إن هذا من باب الترتيب الذكري وليس من باب الترتيب المعنوي أو الوقتي والترتيب الذكري موجود في كلام العرب ومنه قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده والترتيب هذا على خلاف الواقع نعم هذا أحد شيء أما إذا قلنا ثم سواه أي النفس ونفخ فيه من روحه كما قاله بعض المفسرين فالآية على الترتيب ما في أشكال نعم لكن في هذا الوجه أو هذا القول فيه إشكال في قوله ونفخ فيه من روحه ونفخ فيه من روحه فإن هذا الوجه خاص بمن؟ خاص بآدم كما قال موسى له وهو يحاجه أنت الذي علمك أدنى كل شيء وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه. فظاهره أن هذا خاص بآدم، ولهذا الوجه الأول أولى من هذا الوجه. وإن كان هذا الوجه له قوة من حيث ترتيب ثم، لكن من حيث أن نفخ الروح ما كان إلا في آدم وفي عيسى كما تعرفون، فإنه يدل على أن المراد بقوله ثم سواه المراد به من آدم، المراد به آدم ويكون عودا على بدن. ونفخ فيه من روحه، من روح كلمة من روحه مضافة إلى الله وفيها إشكال، إذ أن ظاهرها أن آدم فيه شيء من روح الله فيكون جزءا من الله، وهذا شيء ممتنع مستحيل. فما معنى الإضافة إذن؟ نقول معناها أنها إضافة خلق وتشريف، إضافة خلق وتشريف، كما قال تعالى وطهر بيتي للطائفين بيت. وهل الكعبة بيت لله السنة؟ لا، لكنه بيت أضافه الله لنفسه على سبيل التشريف والتعظيم، وكما قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما قال تعالى ناقة الله وسقياها ناقة الله. هذه الإضافة على سبيل التشريف والتعظيم لهذا الشيء. نعم. ونفخ فيه الروح أي جعله حيا حساسا بعد أن كان جمادا،